أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا هو الجزء الخامس من إصدار كيف نفهم القرآن. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يقين لا شك فيه وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنَّ بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، هذا هو الدرس الخامس والأخير إن شاء الله تعالى في هذه السلسلة الطيبة المباركة، كيف نفهم القرآن. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى في هذا الوقت الطيب المبارك أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن وخاصته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، سنتناول اليوم درسا في غاية من الأهمية بمكان في هذه السلسلة المباركة، ألا وهو القرآن محكم ومتشابه. طبعا يتنوع القرآن الكريم باعتبار الإحكام والتشابه إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول الإحكام العام الذي وصف به القرآن كله، كما قال الله جل وعلا: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. أحكمت آياته أي أحكمت ألفاظه، ثم فصلت أي ثم فصلت معانيه. قال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. قال تعالى: ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. قال تعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فمعنى الإحكام العام، قال العلماء، معنى هذا الإحكام الإتقان والجودة في ألفاظه ومعانيه. يعني إن القرآن الكريم في غاية الفصاحة والبلاغة، هذا معنى الإحكام العام، فأخباره كلها صدق نافعة، ليس فيها كذب ولا تناقض ولا لغو، أحكامه كلها عدل وحكمة، ليس فيها جور ولا تعارض. لذا قال الله جل وعلا: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. قال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. يبقى يتنوع القرآن الكريم باعتبار الإحكام والتشابه إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول الإحكام العام، ومعنى هذا الإحكام الإتقان والجودة في ألفاظه ومعانيه. النوع الثاني التشابه العام الذي وصف به القرآن كله، كما قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، كتابا متشابها متانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ومعنى هذا التشابه أن القرآن كله يشبه بعضه بعضا. في ماذا؟ في الكمال والجودة والغايات الحميدة. قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يبقى التشابه العام أي أن القرآن كله يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة والغايات الحميدة. النوع الثالث الإحكام الخاص ببعضه والتشابه الخاص ببعضه، كما قال الله تعالى في سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. طبعا معنى محكمات أي واضحات جليات، لا احتمال فيها ولا اشتباه ولا غموض. وأخر متشابهات يعني مشتبهات خفيات استأثر الله بعلمها، خفيات استأثر الله بعلمها أو لا تتضح إلا بنظر دقيق. هذا معنى محكمات ومتشابهات. قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. نسأل الله العافية، يعني طلبا لإضلال الناس وجريا وراء إزاغتهم. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، اللهم اجعلنا منهم يا رب، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، أي أصحاب العقول النيرة. أسأل الله يجعلنا جميعا منهم. ومعنى هذا الإحكام أن يكون معنى الآية واضحا جليا لا خفاء فيه، كقوله تعالى مثلا: وأحل الله البيع. هذه آية محكمة، وأحل الله البيع، لا غموض فيها، لا احتمال فيها، لا اشتباه فيها. كقوله تعالى أيضا: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله، أيضا آية محكمة. قال تعالى أيضا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، آية محكمة لا اشتباه فيها ولا احتمال فيها. أيضا قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، أيضا آية محكمة والأمثلة على ذلك كثيرة. ومعنى هذا التشابه، أن يكون معنى الآية مشتبها خفيا بحيث يتوهم منه الواهم ما لا يليق بالله تعالى أو كتابه أو رسوله صلى الله عليه وسلم، ويفهم منه العالم الراسخ في العلم خلاف ذلك. يفهم العالم من هذه الآية المشتبهة خلاف ما يتوهمه هذا الواهم الذي يتوهم ما لا يليق بالله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو كتابه. ونضرب لذلك أمثلة. مثلا فيما يتعلق بالله عز وجل، قد يتوهم واهم من قول الله تعالى في سورة المائدة: بل يداه مبسوطتان أن لله يدين مماثلتين لأيدي المخلوقين. قد يتوهم واهم ذلك فيقول قال تعالى بل يداه مبسوطتان، يقول إن لله يدين مماثلتين لأيدي المخلوقين، هذا توهم باطل كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. أيضا مثال آخر فيما يتعلق بكتاب الله تعالى، أن يتوهم واهم تناقض القرآن، أن يتوهم واهم تناقض القرآن. هذا المثال الذي يتعلق بكتاب الله عز وجل، أن يتوهم واهم أن القرآن ينقض بعضه بعضا وأن القرآن يكذب بعضه بعضا. فيقول مثلا قال الله تعالى في سورة النساء ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ويقول في نفس السورة في سورة النساء في موضع آخر وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. يبقى أضاف السيئة في آية إلى النفس وفي آية أخرى إلى الله، فيتوهم واهم ما لا يليق بكتاب الله. نريد أن نجمع بين الآيتين، سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله جل وعلا بعد قليل، ولكن نضرب أمثلة. أولا أيضا قد يتوهم واهم فيما يتعلق برسول الله، أتينا بمثال على ما يتوهمه الواهم فيما يتعلق بالله وفيما يتعلق بكتاب الله. طيب فيما يتعلق برسول الله، قد يتوهم واهم من قول الله جل وعلا في سورة يونس فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فيتوهم الواهم من هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكا فيما أنزل إليه. طبعا موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه بينه الله تعالى في سورة آل عمران، بينه الله تعالى في سورة آل عمران. إن موقف الراسخين في العلم من المتشابه وموقف الزائغين منه في هذه الآية، قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقال في الراسخين في العلم، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فالزائغون يتخذون من هذه الآيات المتشابهات وسيلة للطعن في كتاب الله، فالزائغون يتخذون من هذه الآيات المتشابهات وسيلة للطعن في كتاب الله وفتنة الناس عنه وتأويله لغير ما أراد الله تعالى به فيضلون ويضلون. وأما الراسخون في العلم فيؤمنون بأن ما جاء في كتاب الله تعالى فهو حق وليس فيه اختلاف ولا تناقض لأنه من عند الله. قال الله جل وعلا في سورة النساء ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وما جاء مشتبها ردوه إلى المحكم ليكون الجميع محكما. وطبعا الراسخون في العلم يقولون في هذا المثال الأول الذي ذكرناه في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، إنهم يقولون إن لله تعالى يدين حقيقتين على ما يليق بجلاله، على ما يليق بجلاله وعظمته لا تماثلان أيدي المخلوقين، كما أن له ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين، لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا معتقد أهل السنة والجماعة الراسخون في العلم، أهل السنة والجماعة يقولون بذلك. فصفات كل شيء تناسبه، يعني لو قلنا مثلا للأرنب يد، إذن فله يد صغيرة تليق بالأرنب، لذا قال العلماء فصفات كل شيء تناسبه. قال الله عز وجل ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، إن لله تعالى يدين حقيقتين على ما يليق بجلاله وعظمته لا تماثلان أيدي المخلوقين، كما أن له ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين. هذا ما ذكره الراسخون في العلم في تفسير هذه الآية. أيضا يقول الراسخون في العلم في قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وفي الآية الأخرى وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. إنهم يقولون إن الحسنة والسيئة كلتاهما بتقدير الله عز وجل. هذه قاعدة ينبغي عليك أن تعلم جيدا، أن الحسنة والسيئة كلتاهما بتقدير الله، يعني إن الله جل وعلا قدر هذه الحسنة وقدر هذه السيئة، فإن كل شيء بقدر حتى العجز والكيف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكما قال عبادة بن الصامت لولده أي بني إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. أيضا قال الله جل وعلا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالقدر هو تقدير الله جل وعلا في الأزل كما قال علماؤنا رحمهم الله تعالى. وأما القضاء فهو حكم الله تعالى بالشيء عند وقوعه، فإن الحسنة والسيئة كلتاهما بتقدير الله، لكن الحسنة سببها التفضل من الله تعالى على عباده، أما السيئة فسببها فعل العبد، كما قال تعالى في سورة الشورى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإضافة السيئة إلى العبد من إضافة الشيء إلى سببه، يعني لما قال تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فهنا أضاف الله تعالى السيئة إلى العبد من باب إضافة الشيء إلى سببه لا من باب إضافته إلى مقدره، لأن الذي قدر الحسنة والسيئة هو الله، لأن الذي قدر الحسنة والسيئة هو الله سبحانه وتعالى. أما إضافة الحسنة والسيئة إلى الله فمن باب إضافة الشيء إلى مقدره، وبهذا يزول ما يوهم الاختلاف بين الآيتين لانفكاك الجهة. أيضا يقول الراسخون في العلم في قول الله جل وعلا فيما يتعلق برسول الله أن يتوهم واهم، في قوله جل وعلا فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. قد يتوهم واهم في هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكا فيما أنزل إليه، طبعا فلا تكونن من الممترين أي من الشاكين يا محمد عليه الصلاة والسلام. طبعا الراسخون في العلم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شك فيما أنزل إليه، بل هو أعلم الناس به وأقواهم يقينا، كما قال تعالى في نفس السورة في سورة يونس: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. فمعنى الآية إن كنتم في شك منه فأنا على يقين منه، ولهذا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله بل أكفر بهم وأعبد الله جل جلاله. ولا يلزم من قوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليه أن يكون الشك جائزا على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أو واقعا منه. ألا ترى أخي الحبيب قول الله تعالى في سورة الزخرف: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. هل يلزم منه أن يكون الولد جائزا على الله أو حاصلا؟ الجواب كلا، فهذا لم يكن حاصلا ولا جائزا على الله. هو القائل سبحانه وتعالى في سورة مريم: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا الآيات. فمعنى قل إن كان، إن هنا نافية لا تفيد الوقوع، معناها قل ما كان للرحمن ولدا، يبقى لا يلزم من هذا الشرط وقوع المشروط، لا يلزم من هذا الشرط وقوع المشروط كما قال العلماء. ولا يلزم من قوله تعالى فلا تكونن من الممترين أن يكون الامتراء، وقلنا الامتراء معناه الشك، فلا يلزم من قوله تعالى فلا تكونن من الممترين أن يكون الامتراء واقعا من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النهي عن الشيء قد يوجه إلى من لم يقع منه. ألا ترى قول الله تعالى في سورة القصص: ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ومن المعلوم أنهم لم يصدوا النبي صلى الله عليه وسلم عن آيات الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شرك، ولكن الغرض من توجيه النهي إلى من لا يقع منه التنديد بمن وقع منهم والتحذير من منهاجهم، وبهذا يزول الاشتباه وظن ما لا يليق بالرسول صلى الله عليه وسلم. يعني على حد قول القائل كما نقول في الأمثلة: إياك أعني واسمعي يا جارة. فهذا الكلام وإن كان موجها للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ليس المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم شاكا فيما أنزل إليه من ربه، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرك بالله تعالى. كلا والله، بل معنى الآية على حد قول القائل إياك أعني واسمعي يا جارة، يعني ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يشرك بالله أو الذي يشك في دين الله، لكن التنديد بهؤلاء الذين شكوا وأشركوا، وبهذا يزول الاشتباه وظن ما لا يليق بالرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه قاعدة عند العلماء: إن النهي عن الشيء لا يلزم منه وقوع الشيء ولا جواز وقوعه أيضا، لأن النهي عن الشيء لا يلزم منه وقوع الشيء ولا جواز وقوعه أيضا، والله تعالى أعلى وأعلم. طب قد يسأل سائل عن أنواع التشابه في القرآن الكريم. ما هي أنواع التشابه في القرآن؟ الجواب: التشابه الواقع في القرآن نوعان، النوع الأول حقيقي والثاني نسبي. الأول حقيقي وهو ما لا يمكن أن يعلمه البشر، وهو ما لا يمكن أن يعلمه البشر كحقائق صفات الله عز وجل، فإننا وإن كنا نعلم معاني هذه الصفات لكننا لا ندرك حقائقها وكيفيتها، لقوله تعالى: ولا يحيطون به علما. قال تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن قول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهذا النوع لا يسأل عن استكشافه لتعذر الوصول إليه. النوع الثاني نسبي، وهو ما يكون مشتبها على بعض الناس دون بعض، فيكون معلوما للراسخين في العلم دون غيرهم. وهذا النوع يسأل عن استكشافه وبيانه لإمكان الوصول إليه، إذ لا يوجد في القرآن شيء لا يتبين معناه لأحد من الناس. لذا قال الله تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قال تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. ومن أمثلة هذا النوع في القرآن مثلا قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، حيث فهم أهل التعطيل من هذه الآية انتفاء الصفات عن الله تعالى، وادعوا أن ثبوتها يستلزم المماثلة، وأعرضوا عن الآيات الكثيرة الدالة على ثبوت الصفات له، وأن إثبات أصل المعنى لا يستلزم المماثلة. فطبعا هذا الكلام مردود على هؤلاء، فهذه الآية الكريمة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فيها طائفتان، فهذه الآية الكريمة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ضل فيها طائفتان: طائفة غلوا في إثباتها وقالوا إنها تدل على نفي كل صفة. لماذا؟ قالوا: لأنك إذا أثبتت أي صفة فقد مثلت. وهؤلاء هم أهل التعطيل، وبعضهم قال إنه ليس كمثله شيء في الصفات الخبرية فقط كالوجه واليدين وأشباه ذلك، وبعضهم قال إنه ليس كمثله شيء في كل الصفات، وأن نفي المثل يدل على ثبوت أصل المعنى، لأنه لولا ثبوت أصل المعنى لكان نفي المثل لغوا لا فائدة فيه. أيضا من الأمثلة على ذلك قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. طبعا اشتبه على الوعيدية وهم المعتزلة والخوارج، ففهموا من هذه الآية أن قاتل المؤمن عمدا مخلد في النار، وطردوا ذلك في جميع أصحاب الكبائر، يعني قالوا بهذا القول في جميع أصحاب الكبائر، قالوا إن صاحب الكبيرة مخلد في النار، وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن كل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله تعالى. يعني المعتزلة والخوارج قالوا إن فاعل الكبيرة مخلد في النار. لكن الخوارج كانوا أجرأ في حكمهم من المعتزلة، فقالوا إن فاعل الكبيرة كافر، لأن حكم الخلود لا يكون إلا للكافرين. فمعنى الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، قالوا إذن إن من قتل مؤمنا متعمدا فهو خالد مخلد في النار، فهو كافر بالله تعالى، لأن حكم الخلود لا يكون إلا للكافرين. وكفروا كل فاعل كبيرة واستحلوا دماء المسلمين بناء على هذا الأصل الخبيث. والمعتزلة كانوا جبناء، قالوا لا نقول مؤمن ولا نقول كافر، هو في منزلة بين المنزلتين، فلا يجوز أن نصفه بالإيمان ولا أن نصفه بالكفر. لكن في الآخرة يوافقون الخوارج ويقولون هو مخلد في النار. طب أهل الإيمان ماذا يقولون في هذه الآية؟ الراسخون في العلم ماذا يقولون؟ إنهم يقولون معنى الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، الخلود يراد به المكس الطويل دون التأبيد، لأن الله تعالى لم يقل خالدا فيها أبدا، ولكن قال خالدا فيها أن يمكث مدة طويلة لا أبدية ثم يخرج من هذه النار. وطبعا فاعل الكبيرة وصاحب الكبيرة تحت مشيئة الله عز وجل، أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، هذا معتقد أهل السنة والجماعة. أيضا من الأمثلة على ذلك هذه الآية في سورة الحج، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. اشتبه على الجبرية ففهموا من هذه الآية أن العبد مجبور على عمله، وادعوا أنه ليس له إرادة ولا قدرة عليه، وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن للعبد إرادة وقدرة، وأن فعل العبد نوعان، اختياري وغير اختياري. طبعا معنى غير اختياري يعني إيه؟ لا يؤاخذ عليه، لأنه ليس من فعله ما أراده وما اختاره. طبعا الراسخون في العلم أصحاب العقول النيرة، أسأل الله يجعلنا جميعا منهم، يعرفون كيف يخرجون هذه الآيات المتشابهة إلى معنى يتلاءم مع الآيات الأخرى، فيبقى القرآن كله محكما لا اشتباه فيه. طبعا ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، الخطاب هنا موجه للنبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا يعلم فعل مضارع، فالله جل وعلا يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، هو القائل سبحانه إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض؟ ما اسم موصول يدل على العموم، والاستفهام هنا للتقرير كما قال علماؤنا رحمهم الله تعالى. وطبعا الأمثلة على ذلك كثيرة في كتب العلماء، إذا أردت المزيد فعليك بكتب أصول التفسير وعلوم القرآن، ولكن نحن نوجز كلام العلماء رحمهم الله تعالى كي نفهم مراد الله جل وعلا من كتابه. طبعا هذا الكلام الذي أذكره في هذه السلسلة المباركة إنه كلام مختصر، فهو يحتاج إلى تفصيل وإلى إيضاح، وإن شاء الله تعالى وإن قدر الله لنا البقاء واللقاء سنتحدث عن تفصيل ذلك في لقاءات قادمة بإذن الله جل وعلا. طبعا قد يسأل سائل فيقول طب ما هي الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه؟ الجواب لو كان القرآن كله محكما لفاتت الحكمة من الاختبار به تصديقا وعملا لظهور معناه وعدم المجال لتحريفه والتمسك بالمتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يبقى لو كان القرآن كله محكما لفاتت الحكمة من الاختبار به، ولو كان كله متشابها لفات كونه بيانا وهدى للناس، ولكن الله تعالى بحكمته جعل منه آيات محكمات يرجع إليهن عند التشابه، ولكن الله تعالى بحكمته جعل منه آيات محكمات يرجع إليهن عند التشابه، وأخر متشابهات امتحانا للعباد ليتبين صادق الإيمان ممن في قلبه زيغ، نسأل الله العافية. فإن صادق الإيمان يعلم أن القرآن كله من عند الله، وما كان من عند الله فهو حق، ولا يمكن أن يكون فيه باطل أو تناقض لقوله تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأما من في قلبه زيغ فيتخذ من المتشابه سبيلا إلى تحريف المحكم واتباع الهوى في التشكيك في الأخبار والاستكبار عن الأحكام. ولهذا تجد كثيرا من المنحرفين في العقائد والأعمال يحتجون على انحرافهم بهذه الآيات المتشابهة. هذا باختصار شديد ما ذكره العلماء في المحكم والمتشابه. ولكن سؤال أخير قد يسأل سائل فيقول: طب هل هناك تعارض بين آي القرآن؟ يعني قد يتوهم البعض بأن هناك تعارض بين آيتين من آي القرآن الكريم. طبعا التعارض معناه أن تتقابل آيتان، مثل أن تكون إحداهما مثبتة والأخرى نافية لنفس الشيء، مثل أن تكون إحداهما مثبتة لشيء والأخرى نافية لنفس الشيء. طبعا لا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما خبري، يعني لا يقول رب العالمين سبحانه وتعالى خبرا معينا في آية من آي القرآن أو في حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ثم يكذب ربنا جل وعلا نفس الخبر في موضع آخر. هذا مستحيل، لأنه يلزم كون إحداهما كذبا وهو مستحيل في أخبار الله تعالى. لا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما خبري، لأنه يلزم كون إحداهما كذبا وهو مستحيل في أخبار الله تعالى. قال الله جل وعلا: ومن أصدق من الله حديثا. قال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا. ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما حكمي، لأن الأخيرة منهما ناسخة للأولى. قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وإذا ثبت النسخ كان حكم الأولى غير قائم، وإذا ثبت النسخ كان حكم الأولى غير قائم ولا معارض للأخيرة. وقد تحدثنا تفصيلا عن هذه النقطة عن الناسخ والمنسوخ في الدرس الماضي. وإذا رأيت ما يوهم التعارض من ذلك فحاول أن تجمع بين الآيتين، فإن لم يتبين لك وجب عليك أن تتوقف وأن تكل الأمر إلى عالمه. وقد ذكر علماؤنا رحمهم الله تعالى أمثلة كثيرة لما يوهم التعارض، وبينوا كيف أن نجمع بين الآيتين، وبينوا كيف أن نجمع بين الآيتين. وطبعا من أجمع ما رأيت في هذا الموضوع هذا الكتاب الماتع، دفع إيهام الاضطراب عن آي القرآن، للشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. وطبعا إذا كان عندك كتاب أضواء البيان للشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى، في الطبعات الجديدة ستجد في نهاية أضواء البيان هذا الكتاب. يعني بعض المكتبات قد قامت بدمج هذا الكتاب في نهاية أضواء البيان، ألا وهو دفع إيهام الاضطراب عن آي القرآن. وقد نصح بقراءة هذا الكتاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في أصول التفسير وغيره من أهل العلم، فهو كتاب ماتع. ولقد ذكر الشيخ ابن عثيمين في أصول التفسير أمثلة قد نقلها من دفع إيهام الاضطراب عن آي القرآن للشيخ الشنقيطي، فقال: فمن أمثلة ذلك مثلا موهم التعارض في القرآن، من أمثلة ذلك هذه الآية، قال تعالى في سورة البقرة: هدى للمتقين. يتحدث ربنا جل وعلا عن القرآن الكريم فيقول هدى للمتقين. في آية أخرى في نفس السورة في سورة البقرة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، فجعل الله تعالى هداية القرآن في الآية الأولى إنها خاصة بالمتقين، فجعل الله تعالى هداية القرآن في الآية الأولى خاصة بالمتقين، وفي الثانية جعلها عامة للناس. طب كيف الجمع بين الآيتين؟ قال العلماء: الجمع بينهم أن الهداية في الأولى إنها هداية التوفيق والانتفاع، وأن الهداية في الثانية إنها هداية التبيين والإرشاد. ونظير هاتين الآيتين قوله تعالى في رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في سورة القصص: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وفي سورة الشورى قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالأولى هداية التوفيق، والثانية هداية التبيين كما قال علماؤنا رحمهم الله تعالى. أيضا من أمثلة ذلك قول الله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وقال تعالى: وما من إله إلا الله. قال تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر. قال تعالى: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. ففي الآيتين الأوليين نفى الله جل وعلا الألوهية عما سواه، ففي الآيتين الأوليين نفي الألوهية عما سوى الله، وفي الأخريين إثبات الألوهية لغير الله. والجمع بين ذلك أن الألوهية الخاصة بالله عز وجل هي الألوهية الحق، وأن المثبتة لغيره هي الألوهية الباطلة، لقوله تعالى في سورة الحج: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فالإثبات ألوهية الحق، والنفي ألوهية الباطل. يعني لو قال قائل: لقد قال الله جل وعلا: وما من إله إلا الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو، إلا هو سبحانه وتعالى، قال تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر، إلى غير ذلك من الآيات. وفي آية أخرى يقول: فما أغنت عنهم آلهتهم. طيب كيف يقول الله تعالى لا إله إلا الله أو لا إله إلا هو، وفي آية أخرى فما أغنت عنهم آلهتهم؟ هل هناك آلهة أخرى تعبد من دون الله؟ نعم، ولكنها ألوهية باطلة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ومن أمثلة ذلك هذه الآية: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. أيضا قال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ففي الآية الأولى نفى أن يأمر الله جل وعلا بالفحشاء، ففي الآية الأولى نفي أن يأمر الله تعالى بالفحشاء، وظاهر الثانية أن الله تعالى يأمر بما هو فسق. طب كيف نجمع بين الآيتين؟ الجمع بينهم أن الأمر في الآية الأولى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء هو الأمر الشرعي، فالله تعالى لا يأمر شرعا بالفحشاء لقوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي كما في سورة النحل. ولكن الأمر في الآية الثانية: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، الأمر في الآية الثانية هذه هو الأمر الكوني، والله تعالى يأمر كونا بما شاء حسب ما تقتضيه حكمته سبحانه وتعالى لقوله: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وإذا أردت المزيد في هذا الباب في موهم التعارض في القرآن الكريم فعليك أخي الحبيب بكتاب دفع إيهام الاضطراب عن آي القرآن للشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى. فهذا ما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى في المحكم والمتشابه وأيضا فيما يوهم التعارض بين آي القرآن الكريم. في الختام في عجالة سريعة أتحدث مع حضراتكم إن شاء الله تعالى عن فصل آخر أو أصل من أصول هذا العلم المبارك وباب مهم ألا وهو باب القسم. طبعا القسم بخلاف القسم، فالقسم بفتح القاف والسين، فالقسم معناه اليمين والحلف وهو تأكيد الشيء بذكر معظم بالواو أو إحدى أخواتها. فالقسم الذي جعله الله تعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك إنما هو تأكيد الشيء بذكر معظم بالواو أو إحدى أخواتها. وحروف القسم ثلاثة أو أدوات القسم ثلاثة: الواو والباء والتاء. الواو كما في قوله تعالى: قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، والتاء كقوله تعالى: وتالله لأكيدن أصنامكم، والباء كقوله تعالى: قالوا تقاسموا بالله، قالوا تقاسموا بالله. قد يسأل سائل عن قول الله جل وعلا: لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بهذا البلد، إلى آخر هذه الأقسام في القرآن الكريم. يعني هذا سؤال يسأله كثير من إخواننا وأحبابنا وأخواتنا في تفسير القرآن، يقولون: ما معنى لا أقسم بيوم القيامة؟ أليس هذا قسم؟ الجواب: بلى. طب ما معنى لا أقسم بيوم القيامة؟ من باب الأمانة العلمية اختلف أهل التفسير في هذه الآية لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بهذا البلد، إلى غير ذلك. فمنهم من قال إن لا رد لشيء قد تقدم، يعني مثلا لا أقسم بهذا البلد، فكأنهم أنكروا البعث وقالوا في ذلك أقاويل فنفاها الله بقوله لا ثم قال سبحانه أقسم بهذا البلد. ومن العلماء من قال إن لا زائدة كما في قوله تعالى في سورة الحديد: لئلا يعلم أهل الكتاب، والمعنى ليعلم أهل الكتاب. وكما في قوله تعالى في سورة الأعراف: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، معناها ما منعك أن تسجد إذ أمرتك. ومن العلماء من قال إن لا نافية والمعنى في قوله لا أقسم بهذا البلد أي لا أقسم بهذا البلد في أثناء وجودك فيه يا محمد وإقامتك به. يبقى من أهل العلم من ذكر أن لا زائدة، ومنهم من قال أنها نافية، ومنهم من قال أنها نافية لشيء قد تقدم، منهم من قال أنها زائدة، ومنهم من قال أنها نافية، ومنهم من قال أنها رد لشيء قد تقدم. أيضا في قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة اختلف المفسرون فيها. طبعا هناك قول رابع للعلماء في معنى لا، منهم من قال أن لا للتنبيه، لا للتنبيه. وطبعا مع هذه الاختلافات في العلماء قال القاسمي رحمه الله تعالى على ما أذكر في تفسيره أو غيره من المفسرين، قال لا اختلف أهل التفسير فيها، ولكنهم أجمعوا على أن معنى لا أقسم في كل القرآن معناها أقسم. يبقى قال القاسمي أو غيره من أهل التفسير معنى لا أقسم بيوم القيامة أو لا أقسم بهذا البلد بلا خلاف بين العلماء أن لا زائدة أو أنها رد لشيء قد تقدم. فمعنى لا أقسم في كل سور القرآن معناها أقسم بلا خلاف بين المفسرين. نعم هم اختلفوا في لا، ولكن أجمعوا على أن معنى لا أقسم معناها أقسم. فقلنا لا أقسم بيوم القيامة اختلف المفسرون فيها كما في قوله لا أقسم بهذا البلد. فمنهم من قال لا نافية لمحذوف، والتقدير في قوله لا أقسم والمنفي محذوف، ومعنى لا أقسم بيوم القيامة أي لا صحة لما تزعمون من إنكار الباء، فالمعنى أقسم بيوم القيامة. ومنهم من قال لا نافية لفعل محذوف أو لنفي محذوف، والتقدير لا أقسم على كذا لأنه لا يحتاج لقسم. ومنهم من قال بل هي للتنبيه والجملة مثبتة وليست منفية، وهذا أصح وأقل تكلفة كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في تفسير لا أقسم. طبعا للقسم فائدتان، الأولى بيان عظمة المقسم به، الثانية بيان أهمية المقسم عليه وإرادة توكيده، ولذا لا يحسن القسم إلا في الأحوال الآتية، ولذا لا يحسن القسم إلا في الأحوال التالية: الأولى أن يكون المقسم عليه ذا أهمية، الثانية أن يكون المخاطب مترددا في شأنه ليزول الشك، أن يكون المخاطب مترددا في شأنه ليزول الشك، الثالثة أن يكون المخاطب منكرا له، أي إذا كان المخاطب منكرا وجب أن تؤكد الكلام معه بالقسم. ونكتفي بهذا القدر، وأسأل الله أن يبارك في هذه السلسلة وأن ينفع بها، وإن قدر الله لنا البقاء واللقاء إن شاء الله جل وعلا سنتحدث في سلسلة أخرى أوسع وأشمل وأكثر في التوضيح إن شاء الله تعالى. فهذا لعله كلام مجمل، أسأل الله أن ينفع به وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، وأسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا فيه على الطاعة، وأن يبلغنا ليلة القدر هذا العام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته. كتاب الله، كتاب الله. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية بالمنصورة، رقم الهاتف 010-900-1583. وكان معكم في التقديم والإخراج والهندسة الصوتية محبكم أبو سليمان المصري. يمكنكم التواصل عبر الهاتف 16 7 0 16 5 3 5. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.